السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد مدح الله صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم وذكر شيئا من أعمالهم التي استحقوا بها أن مدحوا وأثني عليهم. والقصد من ذلك أولا أن نعترف بفضلهم وبسابقتهم وبأهليتهم لما هم أهله، وثانيا أن نتقبل ما جاء عنهم ونقتدي بهم. وما ذاك إلا أنهم وصفهم الله تعالى بصحبة نبيه وبمشاهدة التنزيل وبطول الملازمة، وخصهم بالفهم وبالإدراك وبالمعرفة، وخصهم بما اختصوا به من الأعمال الصالحة، العلم الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. فكان حقا على من بعدهم أن يثني عليهم وأن يدعو لهم، وأن لا يكون في قلبه حقد ولا غل لأحد منهم، وأن ينشر محاسنهم ويثني عليهم ويترضى عنهم كما رضي الله تعالى عنهم. ذكر الله تعالى رضاه عنهم، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أي فضل أكبر من هذا أن الله رضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم هذه الجنات؟ هذا الثواب للسابقين المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهم المهاجرون الأولون. والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، وللتابعين لهم بإحسان. قيل المراد الذين أسلموا بعد الفتح أو المتأخرون من الصحابة، ولعل التابعين لهم بإحسان كل من أحبهم، فإن من أحب قوما حشر معهم. كل من أحبهم وأثنى عليهم ودعا لهم وترضى عنهم وعرف فضلهم من كل من جاء بعدهم إلى يوم القيامة، فيدخل فيهم المتأخرون كما يدخل المتقدمون. وقد أثنى الله على من جاء بعدهم بشرط أن يدعو لهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يدعون لإخوانهم، فكل من جاء بعد الصحابة والتابعين داعيا لهم بقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فإنه داخل في هذه الآية. وذكر الله من جاء بعدهم لأنهم يقولون: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل الحقد والبغضاء، فالذين في قلوبهم حقد وغل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا ممن جاءوا بعدهم داعين لهم. وبعد ذلك نعرف أن الصحابة يتفاضلون وإن كانوا كلهم قد اشتركوا في الفضل. لا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار لأن الله بدأ بهم، والتقديم يدل على الأفضلية، ولأن المهاجرين أسلموا قديما، أسلموا في أول زمن النبوة يعني غالبا، ولأن المهاجرين هجروا بلادهم وتركوا أموالهم وأولادهم وأهليهم وأقاربهم، تركوا ذلك كله ونجوا بأنفسهم ونجوا بأديانهم، فكانت هذه ميزة لهم وهي الهجرة. ومن المهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يعني أن يحتسب الهجرة وأجرها وجزاءها، ولولا ذلك لانتسبت إلى أني من الأنصار. وكذلك قد أخبر الله بفضل المتقدمين، فالمتقدمون من الصحابة لهم مزية ولهم فضل. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالذين أنفقوا من قبل الفتح، يعني قبل فتح مكة أو قبل صلح الحديبية، صبروا على الأذى وصبروا على الضرر وأنفقوا كل ما يملكون عندما كانوا في فقر وفي قلة، ولكنهم احتسبوا ذلك. وكذلك قاتلوا مع قلة العداد وصبروا وعرضوا أنفسهم للقتل أو للطعنات أو للضرب أو للخطر، ولكنهم واثقون بأنهم في سبيل الله. مدحهم الله بقوله: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، مدحهم بهذه الأمور التي أعد الله لهم بها الجنات التي تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا شك أن ذلك دليل على فضلهم وعلى ميزتهم. إذن فنحن نحبهم ونرجو أن يكون حبهم مقربا لنا إلى الله تعالى. في عقيدة الكلوذاني يقول: فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلاة ربنا تروح وتغتدي، إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي. ونحن كذلك نرجو أن نفوز بحبهم وبما نعتقده من شريعة الله تعالى وما جاء عنه. قد قرأنا ما يتعلق بفضل الخلفاء الراشدين، وكذلك بفضل الستة الباقين من العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، والذين جمعهم ابن أبي داود في قول سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء الستة الباقون من العشرة. كذلك أيضا قد شهد لآخرين، وذلك بلا شك آية من آيات الله وعلامة من علامات نبوته، فإن كل من شهد له بالإيمان أو شهد له بالجنة فإن الله تعالى يحميه ويوفقه لأن يموت على الإسلام أو يموت متمسكا. ففي حديث ابن عباس الطويل في السبعين الذين يدخلون الجنة، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محصن الأسدي فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. شهد له بأنه من 70,000. ما كانت حالته قاتل في حروب الردة فقتل شهيدا رضي الله عنه. كذلك ثابت بن قيس بن شماس كما ذكرنا شهد له بالجنة، ختم له بخاتمة حسنة، قتل شهيدا في قتال المرتدين في اليمامة. وكذلك بقية الصحابة، منهم من قتل شهيدا ومنهم من مات كما مات على تمسكه، وكل ذلك دليل على أنه لا يشهد بالجنة إلا لمن علم الله بأنه من أهل الجنة وأنه يموت على الإسلام. وكذلك الذين مدحهم الله تعالى ورضي عنهم في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي قوله رضي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، حيث أخبر بقوله إني لا أرجو أن لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وكانوا 1400 وزيادة. لم ينقل أن أحدا منهم صدر منه عمل سيء يوجب ردة وحاشاهم من ذلك. ولكن الرافضة يدعون أن هذه الفضائل التي ذكروها ذكرت في القرآن وفي السنة، يدعون أنها بطلت بردتهم، يدعون أن الصحابة كلهم إلا أفراد قلة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما دليلكم على ردتهم؟ يقولون إنهم كتموا الوصية. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الخليفة هو علي، ولكن تواصى الصحابة كلهم وهم 100,000 على كتمان هذه الوصية. قاتلهم الله، كيف يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بالجنة ويشهد الله تعالى لهم ويرضى عنهم، ثم مع ذلك تكون خاتمتهم أنهم ارتدوا؟ لا شك أن هذا طعن في الرسالة وطعن في كلام الله تعالى، أن الله يمدح من لا يستحق المدح. الله تعالى عالم بهم، لو كانوا سوف يرتدون لما ترضى عنهم ولما رضي عنهم ولما مدحهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما مدح أحدا ولا شهد له إلا وهو عالم بأن الله يختم له خاتمة حسنة، وأنه يموت على الإيمان والإسلام متمسكا غير مبدل ولا مغير. بل الصحابة هم الذين قاتلوا المرتدين، ونزل أو انطبق عليهم قول الله تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا الوصف لا ينطبق إلا على الصحابة الذين قاتلوا أهل الردة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الأعراب، الأعراب والبوادي الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، والذين قال الله عنهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فارتد كثير من الأعراب. أما الصحابة الذين في المدينة وفي مكة وفي الطائف وحول المدينة فإنهم ثبتوا، على الإسلام، وهم الذين قاتلوا أولئك المرتدين. فذهب منهم جمع كثير من الصحابة متوجهين إلى الشام بقيادة أسامة بن زيد، وصار ذهابهم سببا في عزة الإسلام وفي إظهار قوته وشجاعة أهله. ثم لما رجعوا أرسلهم أبو بكر لقتال المرتدين من البواد الذين في جهات الشمال ونحوه، حتى لم يمض إلا أشهر قليلة حتى عادوا كلهم إلى الإسلام. من الذي قاتلهم حتى ردهم إلى الإسلام إلا أولئك الصحابة؟ تنطبق عليهم هذه الآية: يحبهم ويحبونه. أي فضل أعظم من هذا أنهم يحبون الله تعالى وأن الله يحبهم؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، مثل قوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، أن يرحم بعضهم بعضا ويشفق بعضهم على بعض، ولكنهم على أعدائهم أشداء أقوياء. هذه صفتهم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه صفة أولئك الصحابة الذين قاتلوا المرتدين. فكيف تدعي الرافضة أنهم بطلت فضائلهم بسبب كونهم لم يعطوا عليا الولاية؟ مع أن هذا كذب، لم يطلب علي رضي الله عنه الولاية، ولم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وإنما أوصى إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فرضوه إماما لهم. لما رضيه إماما في الصلاة رضيه الصحابة إماما في الخلافة، فكيف يكون قد أوصى له أو أوصى بالإمامة فكتموه؟ ثم مثل هذا لو حصل وحاشاهم أن يحصل منهم لم يكن مبطلا فضائلهم ولا أعمالهم وسوابقهم مع كثرة ما لهم من الفضائل. وحاشاهم أن يعصوا نبيهم وقد كانوا يعرفون ما أوصى به، كان من آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم تجهيز جيش أسامة الذي جهزه ليسير إلى الشام. ولما توفي أشار بعضهم بأن لا يرسل ذلك الجيش مخافة عليهم وهم عدة الإسلام، فأبى الخليفة رضي الله عنه وقال: والله لو سحبت أرجل زوج أمهات المؤمنين، أو لو دخلت السبع واجتذبت أرجلهن، ما تركت تنفيذ جيش أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر به فنفذ، فكان غاية العزة وغاية الرفعة وغاية القوة. هذا دليل على أنه لم يكن ليؤخر شيئا ثبته النبي صلى الله عليه وسلم. وبكل حال نقول إن الصحابة رضي الله عنهم ثبتوا على الإيمان ولم يرتدوا، بل هم الذين ردوا أولئك المرتدين إلى الإسلام حتى قوى الله الإسلام ورد إليه من خرج عنه. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السنة في التفضيل. قال: أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عمن لا يفضل أبا بكر وعمر أنه سأل أباه عمن لا يفضل أبا بكر وعمر على غيرهما قال: السنة عندنا في التفضيل ما قال ابن عمر. كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان ونشكث. قال: أخبرني محمد بن إبراهيم ابن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله قال: لا أذهب إلى ما روى الكوفيون إبراهيم وغيره ولا إلى ما روى أهل المدينة لا يفضلون أحدا على أحد. قال: أخبرني أحمد قال أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن رجل يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفضل بعضهم على بعض وهو يحبهم، قال: السنة أن يفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي من الخلفاء. من فضل أبا بكر وعمر وقف. قال: أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله: من قال أبو بكر وعمر وسكت ولم يقل عثمان يكون تاما في السنة؟ فأقبل يتعجب وقال: يكون تاما في السنة يعني لا يكون تاما في السنة. قال: أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب قال قال أبو عبد الله: بلغني أن يحيى كان يقف عند ذكر عمر وكان يأخذه من سفيان، فبلغ عبد الرحمن فأنكره على يحيى وقال: بمن تقتدي في هذا؟ وأهل البصرة ليس هذا قولهم. قال: وأخبرني يزيد بن الهيثم بن طهمان قال يحيى بن معين قال يحيى بن سعيد: كان رأي سفيان الثوري أبو بكر وعمر ثم يقف. قال يحيى بن معين: وهو رأي يحيى بن سعيد. قال: أخبرني محمد بن موسى قال أبو جعفر حمدان بن علي أنه سمع أبا عبد الله يقول: وكان يحيى بن سعيد يقول: عمر وقف وأنا أقف. قال أبو عبد الله: وما سمعت أنا هذا من يحيى، حدثني به أبو عبيد عنه، وما سألت أنا عن هذا أحدا أو ما أصنع بهذا. قال أبو جعفر: فقلت: يا أبا عبد الله، من قال أبو بكر وعمر هو عندك من أهل السنة؟ قال: لا توقفني هكذا، كيف نصنع بأهل الكوفة؟ قال أبو جعفر: وحدثني عنه أبو السريع عبدوس ابن عبد الواحد قال: إخراج الناس من السنة شديد. ذكر أن هناك طائفة يتوقفون فيقولون: نحب جميع الصحابة ونشهد لهم بالسابق ونشهد لهم بالفضل، ولكن لا نقول إن فلان أفضل من فلان، بل نقول كلهم على خير وكلهم له فضل. هذا قول، ولكن ليس هذا هو القول الصحيح. هؤلاء الذين يتوقفون يتورعون أن يفضلوا أحدا على أحد، ويقولون: الصحابة جميعا لهم مزية الصحبة ولهم مزية الفضل، ولكن لا علم لنا بمن هو الأفضل. لما سئل الإمام أحمد عن مثل هذا أنكره وقال: نحن نقول بما رواه ابن عمر رضي الله عنه، حيث يقول: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. يعني أنهم يفضلون أبا بكر وبعده عمر وبعده عثمان، يجعلون هؤلاء أهل الفضل على غيرهم ويقفون عند هذا الحد. هذه طائفة، يعني طائفة الواقفية أو الواقفة، الذين يتوقفون في تفضيل الصحابة بعضهم على بعض. ونحن نقول إنهم قد أخطأوا وقد اشتهر تفضيل أهل السنة لأبي بكر، ففي المنظومة المنسوبة لابن تيمية رحمه الله التي أولها يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع لكنما الصديق منهم أفضل. هكذا ذكر أن لكل منهم فضل وأن الصديق أفضلهم، أي قد حاز الفضل عليهم. فهذا دليل على أن السلف يعتقدون فضل أبي بكر على غيره، ثم يليه عمر، ثم يليه عثمان. فهؤلاء الواقفة كأنهم يتورعون، وقد يستدلون بالأحاديث التي فيها تسوية الصحابة في الفضل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإن ظاهره أن القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة متساوون في الفضل، وأن الذي يليهم القرن الثاني يلونهم في الفضل، وأن القرن الثالث يلي من بعده. وروي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال لصحابته: أنتم خير من أبنائكم وأبناؤكم خير من أبنائهم. وفي رواية: وأبناؤهم خير من أبنائهم، يعني أن قوله أنتم خير من أبنائكم تسوية لهم في هذه الخيرية. ومن المعلوم أن الذين هم خير يتفاوتون في هذه الخيرية، فلبعضهم مزية على بعض، كثرة الحسنات وقوة السابق وكثرة المعلومات وكثرة الأعمال الصالحة وما إلى ذلك، هذه تستلزم التقديم، وقد ثبت تفاوتهم وكذا تفاوت من بعدهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، دليل على أنهم يتفاضلون. فالذين يحفظون أكثر من القرآن أكثر يقدمون في الإمامة فيكونون أفضل من غيرهم. ولا شك أن الصحابة متفاوتون في حفظ القرآن وكذلك في حفظ السنة وكذلك في قدم الهجرة، فعرف بذلك أنهم متفاوتون في الفضل. وإذا كان الأنبياء يتفاضلون فكذلك الصحابة. والدليل على تفاضل الأنبياء قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي ميز الله بعضهم بفضل على غيره. وقوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، فالنبيون يعم المرسلين وغيرهم، ذكر الله أنه فضل بعضهم على بعض. وقد اتفق أهل السنة على أن أفضل النبيين هم أولو العزم الذين ذكروا في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، بدأهم بنبينا صلى الله عليه وسلم وختم بعيسى، فهؤلاء هم أولي العزم وهم أفضل من غيرهم. وإذا كان كذلك فالصحابة أيضا يتفاضلون، ونعرف فضلهم بكثرة أعمالهم، ونشهد لمن رأيناه أفضل بأنه له مزية التفضيل. القول الثاني الذي حكاه الخلال: القول بأن الأفضلية لأبي بكر وعمر، ثم يتوقفون ولا يفضلون من بعدهم. وحكى هذا عن أهل الكوفة، وقد ذكرنا أن أهل الكوفة هم الذين نشأ فيهم أو بقي فيهم علي رضي الله عنه مدة خلافته نحو 5 سنين، وهو خليفة في الكوفة، وكان يسير فيهم سيرة حسنة فأحبوه. ولما ظهر عليهم بنو أمية وأرسلوا الولاة منهم كزياد وابن زياد، ثم بعدهم الحجاج، كان هؤلاء الولاة يتظاهرون بسبه، فكان الذين يحبونه من أهل الكوفة ينشرون محاسنه فيما بينهم في مجالسهم الخاصة، ويكثرون من ذكر حسناته وفضائله، فلا جرم أحبوه وزادوا في محبته حتى فضله كثير منهم على عثمان، مع أن ولاة بني أمية يبالغون في مدح عثمان لأنه من بني أمية، يبالغون في مدحه، ولكن أهل الكوفة أكثر عددا من المقربين إلى الولاة. وقد نشأ حب علي في أهل الكوفة، وتمكن فيهم تمكنا زائدا حتى كانوا أو كاد كثير منهم يفضلونه على غيره، ولكنهم الذين من أهل السنة كالثوري وغيره لم يجرؤوا على أن يرفعوه فوق الخلفاء، ولكن اعتقدوا له مزية وفضيلة بكثرة ما يذكر في مجالسهم، وبكثرة ما تتداول وتتناول فضائله ومحاسنه ومكارمه وسيرته، فلا جرم كان من مذهب أهل الكوفة أنهم بعضهم يتوقفون فيقولون عثمان وعلي سواء، وبعضهم هو كثير يقولون علي أفضل من عثمان. وأما أهل السنة منهم فلا يجرؤون أن يفضلوا عليا على أبي بكر وعمر. وبكل حال فهذا قول، وهو أن أهل الكوفة كانوا يقولون أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر، ويتوقفون لا يفضلون عليا ولا عثمان. وبعضهم يقولون هم سواء، هما سواء عثمان وعلي على حد سواء في درجة سواء، فإن عثمان هو ذو النورين الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأولى رقية ثم ابنته الثانية أم كلثوم، وعلي زوجه أيضا ابنته فاطمة، فكل منهما صهر للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عليا أقرب نسبا لكونه ابن عمه، وعثمان من بني عبد شمس بن عبد مناف فهو أيضا قريب منه، فله قرابة ولهذا قرابة. وبكل حال هذا هو السبب في كونهم جعلوا عثمان وعليا في درجة واحدة. وهناك كثيرون فضلوا عليا على عثمان، ولعلهم من أهل الكوفة الذين تمكنت محبة علي من قلوبهم لكثرة ما يذكرونه وما يتداولون ويتناقلون فضائله، فكان ذلك سببا في زيادتهم في قدره إلى أن جعلوه أفضل من غيره، أفضل من أبي من عمر من عثمان. أما أبو بكر وعمر فجميع أهل السنة يعترفون بفضلهما وبتقديمهما، حتى الخوارج. الخوارج والذين يوجد بعضهم الآن في عمان الإباضية يعترفون بفضل أبي بكر وعمر ويترضون عنهما، إلا أن الإباضية يسبون عليا، وهم الذين أو من الذين قاتلوه وقاتلوه، فهم ضد للشيعة الرافضة. هؤلاء يغلون فيه وهؤلاء يسبونه، فهما في طرفي نقيض. أهل السنة والحمد لله يترضون عن الجميع ويقولون للجميع مزايا وللجميع فضائل، ولهم مكانة ولهم مزايا ميزهم الله بها، فنعترف بفضلهم ونحبهم لذلك، وننشر أخبارهم ومحاسنهم، ونتتبع ما روي عنهم، وكذلك نقتدي بهم كما أمرنا الله وأمرنا رسوله بأن نقتدي بهم في قوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وغير ذلك من الآثار. ولا شك أن محبة كل مؤمن من الإيمان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نتحاب في ذات الله بقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من المعلوم أن أخوتنا للصحابة أتم من غيرهم لمزيتهم فنحبهم. وكذلك قال عليه السلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أن يحب بعضكم بعضا. ومن المعلوم أن المؤمنين قد آمنوا بالله، ولكن عليهم أن يحققوا هذا الوصف الذي هو علامة على الإيمان وعلى قوته، وهو التحاب فيما بينهم بأن يحب بعضهم بعضا. ولا شك أن من قبلنا هؤلاء بالإيمان فنحن نحبهم لأنهم مؤمنون، ونحب كل مؤمن ونحب لهم الخير. ومن آثار محبتنا لهم أن ننشر محاسنهم ونعلنها وندعو لهم ونترضى عنهم كما أمرنا الله، وكما وصف بذلك من قبلنا ومن بعدنا. هذا دليل على أن أهل السنة يترضون عن الجميع، وأنهم يفضلون أهل الفضل وأهل السبق. القول الصحيح أن تفضيل الصحابة أو ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ترتيبهم في الخلافة متفق عليه بين أهل السنة أن الخليفة الأول هو أبو بكر، خلافته صحيحة، وبعده فالخليفة عمر، خلافته صحيحة، وبعده الخليفة عثمان، خلافته صحيحة، وبعده الخليفة علي، خلافته صحيحة. يقول شيخ الإسلام: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هذا ترتيبهم في الخلافة. ونقول إن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، إن عليا هو في المرتبة الرابعة في الفضل، ولا ينقصه ذلك ما دام أنه حصل له الفضل، وحصل له الرضا، وحصلت له الصحبة، وحصلت له القرابة، فلا ينقصه كون غيره ثلاثة غيره من الصحابة صاروا أفضل منه، لا ينقصه ولا ينقص قدره رضي الله عنه. وأيضا ثلاثة فقط هو رابعهم، إن رابع أربعة لسابق، إذا كان لم يتقدمه في الفضل إلا ثلاثة فإنه سابق من السابقين. كيف يعيبه أو كيف ينقصه وهو لم يسبقه إلا ثلاثة؟ وأيضا هؤلاء الذين سبقوه هم إخوته وهم أحبابه، اعترف بفضلهم. أبو بكر صهر النبي صلى الله عليه وسلم الذي زوجه ابنته عائشة، عمر أيضا صهر النبي صلى الله عليه وسلم الذي زوجه ابنته حفصة، عثمان صهر النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم من قريش، كلهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلهم من السابقين الأولين، كلهم من المهاجرين، كلهم من العلماء علماء الصحابة، كلهم من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم من الذين يفتخرون بخدمته ويعتزون بذلك ويتفانون في خدمته. فكيف يكون ذلك تنقيصا لعلي أو طعنا في خلافته؟ لم يؤثر أن أحدا من الصحابة عادى بعضا. من عقيدة الرافضة أنه لا ولاء إلا ببراء، وأنكم لا توالون عليا إلا إذا تبرأتم من الخلفاء قبله، وأن الخلفاء قبله أعداء له، وأن هذه العداوة عداوة متمكنة، عداوة أكيدة، فيقولون كيف تحبون إنسانا وتحبون عدوه. حاشا لله أن يكون الصحابة بعضهم أعداء لبعض، سيما هؤلاء الخلفاء الذين يؤثر بعضهم بعضا ويواسي بعضهم بعضا. حاشا أن يكون أحد منهم يبغض ويحقد بعضا، كيف يبغضون عليا الذي هو أخوهم وهو ابن عم نبيهم وهو صهره، وكيف يحقرونه وهم يسمعون نبيهم صلى الله عليه وسلم يحث على عدم الاحتقار، يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يؤكد صلى الله عليه وسلم على المؤمنين أن يكونوا كلهم من المتحابين في ذات الله، وأن لا يكون بعضهم يحمل على بعض أو يحقد على بعض أو ينال من بعض أو يبغض بعضا. هذا في عموم المسلمين كلا، فكيف بالصحابة؟ كيف يظن أن الصحابة يتنقصون أحدا من أفاضلهم أو يحتقرونه؟ هم أنزهوا من هذا كله ومن هذا الوصف، ولكن هؤلاء جهلة لما أنهم اعتقدوا هذه العقيدة السيئة لم يجدوا بد من تنفيذها، وحسبنا الله ونعم الوكيل.